وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هذا هو المشهد السادس من سورة الإسراء الذي سندندن حوله بمشيئة الله تعالى. قلنا إن الله سبحانه وتعالى يستعرض في هذه السورة المكية ويرد على الطاعنين الشانئين لهذه الدعوة ويبين قواعد وضعها الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية ولهذا الكون. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي لا يا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال له لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين، ستقتل نفسك من أجلهم، إنما عليك البلاغ. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعب ويرتاد أنديتهم وأماكنهم ويجوب شوارعهم وبواديهم ليدعوهم إلى هذا الدين الحنيف لينتشي لهم من الظلمات إلى النور، لا لمصلحة شخصية بل لأنفسهم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فالله غني عن العباد وعن هؤلاء الذين يعاندون يمنون عليك إسلامهم، قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لا أحد يمن على الله ويقول الحمد لله أنا صرت مؤمنا ثم يطلب حصانات خاصة لأنه صار مؤمنا، يريد امتيازات لأنه صار مسلما. يعني عاملوني بالراحة لا تكلفوني فأنا مسلم. لا، أنت مسلم، فالإسلام يتعامل بالسواسية، الناس كأسنان المشط، لا فرق لعربي على عجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى، لا يوجد. فلا تمن علينا إسلامك، فإذا اهتديت واستفدت من هذا الإسلام فلنفسك، فأنت تدخر ذلك مع الله يوم القيامة، ستجد ذلك العمل حاضرا يوم القيامة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، والذي عاند ويعاند، ومن ضل فإنما يضل عليها. أنت الذي تضلل نفسك، وأنت الذي تتحمل عاقبة ضلالك، هذا طريق الهداية، وأنت الذي ضللت وأضللت فتتحمل عاقبة ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. انظر، هذا قانون الاختيار، الله خالق كل شيء، الله خلق الخير والشر، الكفر والإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان خاصية الاختيار. هذا هو طريق الهداية، إذا ولجت فيه ولجأت إليه فهو الحصن الحصين لك، وهو المفيد لك، وهو غنيمة باردة لك. وإذا عاندت وضللت وركبت الشيطان وركبك الشيطان، فإنه سيكون حسرة عليك يوم القيامة، ومن ضل فإنما يضل عليها. هذا هو يعني الناس تتعب نفسها وتذهب بعيدا وهي تدعو الناس. نعم الإنسان يكون حريصا على هداية الناس، لكنك تدعوهم وتتمنى أن ترى ثمرة ذلك، هذا خير، لكن هذه الثمرة هي من عند الله سبحانه وتعالى وبيده. أنت تبلغ ولا تتنازل في دعوتك ولا في دينك، وحتى ولو كفر أهل الأرض جميعا، المهم أن تبلغ. أما الثمرة فلا تتعب نفسك في هذه الثمرة، قد تكون هذه الثمرة تنمى بعد ذلك بعد موتك، يشاهدها ابنك حفيدك، لا تشاهدها في الدنيا أصلا ولا يشاهدها أحد، وربما بدعوتك أنت. لأن بعض الناس يظن أن الدعوة محبوسة واقفة عليه هو، فلذلك يتعب نفسه كثيرا، لابد أن ندعو هؤلاء، ويتعب كثيرا ويتعب نفسه، فيضطر أن يتنازل في دعوته بزعم أنه يريد هداية الناس ولكي يدخلوا، وكأنه يغرر بهم. اعرض دينك، إسلامنا صفحة مفتوحة، قرآننا ليس تلصمات ولا لغة رمات، سهل فهمه بحمد الله، سهل أن يفهمه أحد، أي ناس تعلم بساطة يعرف القواعد العامة في الإسلام، الإيمان المجمل، الإسلام المجمل عندما تعرضه على الكفار. فأنت لا تشغل نفسك بأنك لا بد أن تقدم له أشياء وتخفي أشياء، وهذه الأشياء قد تكون في صميم التوحيد وفي صميم عقيدة التوحيد. هذه هي مشكلة المسلمين في كل زمان ومكان، وخاصة في أيامنا، أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. أعني بذلك الذين يتصدرون الدعوة، الكثير ممن يتصدرون الدعوة يظنون أنهم يحسنون صنعا، يقولون نريد أن نحبب الناس في الإسلام. نعم حببه في الإسلام، ولكن ليس على حساب الإسلام، ولا حساب المقومات الأساسية في الإسلام، ولا على حساب قواعد الإسلام الأساسية، ولا على ثوابت هذا الدين. حببه، ولكن لا تتنازل في هذا، لأن الله وضع لك قاعدة شرعية تستمسك بها، وهي حجة لك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وتقول للكافر هكذا: أنا أعرض عليك هذا الدين وهذا الفلاح وهذا النجاح، إذا اهتديت فلنفسك، وإن ضللت وأبيت إلا أن تسير في ضلالك وغيك، وأنت سادر في هذا الضلال فلنفسك، فعليك، وستلقى ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. الله غني عنك، وديننا أصلا غني عنك، جئت عندنا أهلا وسهلا، فهذا دين الله ونحن نريد لك الخير. هكذا نعرضها بكل، لا نريد أن نخفي أشياء ونغرر كأننا نغرر بالناس ونبهم بعض القضايا، لا ليس عندنا في الإسلام شيء نستحي منه، كل شيء مفصل بفضل الله. لو كان هناك شيء يستحى منه لما ذكر الله سورة التحريم والنزاع الذي حدث في بيت النبوة، لما ذكر الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه في قصة زيد بن حارثة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك. لو كانت المسائل فيها إخفاء لأخفيت مثل هذه الآيات وآيات أخرى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذه الملامة وهذا العتاب، فممكن يخفى. لا يوجد عندنا شيء، الحمد لله. هذا كتاب ربنا، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن هؤلاء، نحن في هذه الأزمان نقول ونظن أننا نحسن صنعا بإخفاء بعض البلاغ. نحن لا نتكلم عن تستعرض مثلا تروح للكافر وتستعرض له تفاصيل الدين وتفاصيل أحكام الميراث وأحكام الخلافات بين العلماء، لا، أنا نتكلم عن هذه القضايا، نتكلم عن عرض الدين، عن قضايا التوحيد، عن قضايا الشرك، عن قضايا الكفر، عن قضايا الإيمان، عن قضايا الولاء، عن قضايا البراء، عن قضايا هذه القضايا الكبرى نتكلم فيها، عن حكمية الله سبحانه وتعالى لهذا الكون. نعم نتكلم، لا تنازل في هذا، لكن أقول أنتم نفس ما يفعل ما هذه القسمة التي يقبلها المسلمون اليوم هي نفس القسمة التي رفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. هذه قسمة ما يسمى نعمل الاتحاد الوطنية الديمقراطية، كل ما تدخل الشعبية، الإسلام، هذا الخليط الذي ينادي به بعض المسلمين في بعض الفضائيات الآن. مسلمين نعرفهم كانوا ينادون بتطبيق الشريعة، أقول لك نطابق، ننادي بالحرية والديمقراطية وكل أطياف المجتمع، العلماني والليبرالي والديمقراطي والماركسي واليساري والشيوعي وعباد الحجر والبخر، كل هؤلاء جميعا نحن نكون لحمة وطنية، وحدة وطنية. لماذا؟ لأننا نريد أن الناس تعيش في أمان. طب ما هو هي هذه اللحمة التي تتكلم عنها والوحدة هذه موجودة منذ قرنين أو يزيد في بلاد الإسلام، وهي التي دمرت العالم الإسلامي. الذين وصلوا إلى سدة الحكم واغتصبوا السلطات هم الذين نادوا. يعني من الذي ارتفع واستغل هذه الدعوات؟ انظروا هؤلاء البعثيون مثلا، النصيرية هذه دخلت عن طريق القومية. النصيرية طائفة كانت منبوذة جدا، سكان الجبل هؤلاء فرع من فروع الشيعة، وهم يكفرون بعضهم البعض على فكرة، لكنهم الآن جميعهم متفقون لأنهم يحاربون الإسلام الحقيقي. هم لا علاقة لهم بالإسلام هؤلاء النصيرية، ورغم ذلك استغلوا هذه القومية ودخلوا في الأحزاب العربية، وصارت الآن هم المتحكمون في سوريا، الآن هم المتحكمون في هؤلاء الذين استغلوا حتى قديما في اليمن، استغلوا بعض الأحزاب ودخلت الشيوعية دمرت اليمن الجنوبي قديما، وحروب طاحنة بين الطرفين. هذه القوميات وهذه النعرات اللي هي التعصب للعرق، التعصب للون، التعصب للغة، التعصب لأي شيء، الإسلام لا يوجد له إلا تعصب واستمساك واحد، وهو التمساك بالدين، بالإسلام، بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه فقط هي الأمة الواحد، لا يوجد عندنا مثل هذه. ولذلك عندما ندعو الناس إلى هذا الدين نقول لهم: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. لا تقول لي لا نعمل، بالله عليك واحد يقول لك لا إله، وهنا يقول لك شيوعي لا يؤمن بإله أصلا، ها واحد ملحد تضعه مع واحد يقول لك لا الإله أنا معترف به لكنه في أجازة، الإله فقط للمسجد، علماني في سورة العلمانية الجزئية هذه. ثم بعد ذلك عندنا الذي يقول لك القومي واليساري والماركسي، كلها منظومات متفرخة يجمعها مظلة واحدة تسمى العلمانية، ولكنها بفروع، يساري أبيض شيوعي، كلها الأصل فيها أن الدين غير حاكم، أن الدين غير حاكم، وأنهم هم بعقولهم هم الذين يستطيعون أن يحكموا. لا ما تفتحش هذا. فإذا هذه الشركة لو أرادها رسول الله عرضت عليه صلى الله عليه وسلم ورفضها، صح؟ الرسول عرضت عليه أن يملكوه ويعطوه الأموال، ورغم ذلك لم يرضى، لا برلمانات ولا بعض الكراسي في المجالس التشريعية ولا غير ذلك، أفضل مما عرض ويعرض الآن. ورغم ذلك يقول لك لابد أن نكون هذه الوحدة. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ها؟ يقول لك الحرية والحقوق الإنسان، وكأن الإسلام عدو للحرية، وكأن الإسلام عدو لحقوق الإنسان، وكأن الإسلام نوع من الجرب، وكأنه عدو لا يريد أن يقول يرفع راية الإسلام، خايف يرفع راية الإسلام. يقول لك نتحد جميعا. لماذا يقول حقوق الإنسان والحرية وغير ذلك هذه الشعارات الفضفاضة؟ لأنه يقول لك نريد أن نوحد الناس، لأن لو قلت له الإسلام هيخاف، فإذا لن يتحد معي. طب ما أفضل تتميز الصفوف من الأول، يعني هو الذي سيستقطبك وهو الذي سيستغرقك، لأنه هو أقوى وهو صوته أعلى وهو مقبول عالميا ومحليا ودجليا وتزويريا، وهو معه وسائل إعلام ومع هذا الضجيج. أما أنت من ستذوب وتعتبر وتختزل الإسلام في زاوية جزء من هذا النسيج الذي يسمى النسيج الاجتماعي؟ ضحكوا عليك الشعوب، معظم شعوب هذه شعوب إسلامية مسلمة، لماذا تختزلونها وتقول لك نحن الأوصياء نجعل لهؤلاء، صدقوني ليس لهم شعبية. هؤلاء الذين يسمون يقول لك أنا ليبرالي، جايبين لي واحد من الجزيرة من سعودي يعني يقول لك ده أنا ليبرالي، الحمد لله أنا ليبرالي، والآخر الإسلامي يتعامل معه يقول له الأخ ليبرالي، أخ ليبرالي، أنت تعرف ما معنى ليبرالي؟ يعني الليبرالي هذا الذي يرفض أي قيود، لا يريد قيودا، ليعترض على أي قيد، ويعتبر أن المقدس هذا شيء لا يجوز التقيد به. يعني لا ليبرالي يعني كافر يا راجل، يعني مرتاد، يعني ما لماذا لا نقول المصطلحات؟ لو أن أهل الإسلام والعلماء يقول لك، حتى بعض العلماء يقول لك هؤلاء الليبراليون الذين يعترضون علينا، يا عم كله سمي التسمية الشرعية، هذا مرتد، ليس لا هذا إنه بيعترض على ماذا؟ الليبرالي يعني ماذا؟ الليبرالية هي حركة قائمة قامت في الغرب، هي حركات يعني ما فوق ما يسمى العلمانية وما فوق الحداثة هذه ما بعدها، هذا لا يتقيدون بأي شيء، بأي مقدس، لا إنجيل ولا قرآن ولا أي شيء، يعني عدوى ولو دخلوا جحر ضب خرب إلا دخلتموه، يتبعون هكذا. يقول لك أنا ليبرالي فرحان، يفكر إنها شيء يعني محترم، يقدم ناس صدقني هكذا الدكتور فلان الفلاني مفكر اسمه محمد، محمد فلان الفلاني هذا ليبرالي مفكر ليبرالي، ففرحان إن ليبرالي يعني أنت لا تتقيد بالقرآن، أنت لا يعجبك القرآن ولا تعجبك السنة ولا يعجبك ها قواعد الإسلام ولا يعجبك حتى لو أن الله قال فلا لأن أنت لا تتقيد بأي شيء. الليبرالي يعني الذي لا يتقيد، حتى هؤلاء منبوذون في أوروبا، الغرب أصدر بعض الكنائس وبعض هؤلاء العلمانيين أيضا يعترضون على الليبرالية هذه، يعني هؤلاء العلمانيون هناك من العلمانيين من يعترض على الليبرالية هذه لأنها لا تتقيد بأي شيء خالص، الليبرالية المفتوحة هذه. فهؤلاء الآن في جزيرة العرب هناك في أرض الإسلام، البلاد التي خرج منها النور، يقول لك واحد أنا ليبرالي، ويقول وتتعامل مع والشيخ جالس لا يبين له الحقيقة ويقول له أنت تعلم ما معنى ليبرالي؟ لا بد أن تناقشه، قل له هتعلم ما معنى ليبرالي؟ هو يعلم لأن هؤلاء دارسون ويفهمون. أتعلم معنى الليبرالي؟ أي أنك لا تتقيد بالقرآن ولا تتقيد بالمقدس، هو أصل الليبرالي يعني لا يتقيد بالمقدس، لا تقيد بالصلاة ولا صيام ولا تقول قال الله قال الرسول الآية الحجاب آية النقاب، لا تقول هذا، يضحكون علينا يقول لك أنا مسلم ليبرالي، كيف يا راجل مسلم ليبرالي؟ كأنك بتقول أنا مسلم بروتستانتي، أنا مسلم أرثوذكسي، أنا مسلم كاثوليكي، يعني تجمع الضدين، فتقول له أنا مسلم شيوعي أسوأ، مسلم شيوعي. تخيل واحد يقول لك مسلم الموحد هذا معه في نفس الوقت لا يعترف بنفس الإله، كيف نجمعهم مع بعض هؤلاء؟ يعني مسلم علماني، كيف مسلم علماني؟ يعني أنت بتقول لله يعني أنت لله يعني واخذ أجازة، لا أنت لست مشرعا ولا حاكما ولا حكما، ولا أنت عبارة عن خلقت السماوات والأرض. احنا بنتكلم على الصورة العلمانية السهلة. وأنا يأتي شيخ معمم مسلم يكون حريصا على الاتحاد مع هؤلاء، يقول لك نعمل جبهة، جبهة للإنقاذ، لإنقاذ الوطن. وطن يا رجل، هم سبب مصيبة الوطن هذا. هذا الوطن الذي يسمى وثنا الآن، هذا الوثن أو هذا الوطن هم الذين تسببوا في خرابه، لأن الإسلام كان مغيبا منذ أكثر من قرنين. يعني المسألة لا علاقة للإسلام، هم الذين أفسدوا. ما دخل الإسلام أنا في الموضوع؟ هو أنا في سدة الحكم وأنا حاكم أصلا؟ وأنا أحكم في أي شيء؟ أنا عبارة عن زاوية يعني محصورة في جوانب معينة، طلاق، زواج، بعض المساجد هكذا. حتى هذه الزاوية يريدون أن يأخذوا، يقول لك طلاق مدني يتم عن طريق أو الزواج المدني. يعني حتى الرجل الشرعي هذا الذي يعقد الزواج على كتاب الله وسنة، يقول لك لا نعم نقنن بعض المواد القانونية. أي واحد يعني ممكن واحدة تكون قاضية، ها هي اللي تأمر بالطلاق وتحكم في الزواج وتعمل أي شيء، لأن خلاص مواد ما له دخل بالشيخ ولا بالشرع، ولا قال فلان ولا أبو حنيفة ولا السند المذاهب. لا لا، مادة الدستور تقول هكذا، هذا مواد مقننة هكذا مدنية، مثل ما يحدث في قوانين الموجودة الآن في أوروبا. هذا في بلاد، في لبنان الآن ما يسيرون على هذه الطريقة، لولا أن هناك طوائف وأحزاب. وهناك الأردن تسير، المغرب يعني بلغت شوطا كبيرا جدا في هذا هذه الجريمة، ومصر في الانسلاخ. ورأينا يعني إذن هؤلاء الذين نحن في حريصين على التقرب إليهم، انظر ماذا يفعلون بنا. أول أمس في مجامع المنيا مجموعة من المنتقبات مسابقة لتحفيظ القرآن الكريم. هذه المسابقة تقدمت طالبات منتقبات للدخول في هذه المسابقة. تخيل رفضت إدارة الجامعة أن يلتحقن، واشترطت عليهن أن يخلعن النقاب. مسابقة للقرآن الكريم وليس للباليه، ولا مسابقة رقص، ولا مسابقة تمثيل مثلا. هذه القرآن يعني المفروض الرجل الأكثر تدين هو الذي يدخل أكثر أفضل. ورغم ذلك جمع مجموعة من هؤلاء الطالبات، وقفنا احتججنا، ولجأنا إلى أحد المحامين يرفع قضية، وإلى ما القضية تذهب إلى المحكمة الإدارية يكون السنة انتهت وتكون المسابقة انتهت. يعني انظر يضحكون علينا، يستهلكوننا هكذا عداوة. يعني لماذا بنت تريد أن تدخل في مسابقة القرآن؟ طب ولماذا تمنع حتى يمنعنا من السكن الجامعي؟ بنت جاية من يعني من الصعيد أو من مكان محافظة بعيدة، ورغم ذلك طب البنت منتقبة، لماذا تمنع؟ عداوة، حقد. يقول لك ربما واحد يتسلل، ربما واحد يلبس النقاب. طب ما هو كم واحدة بترتكب جريمة يا جماعة؟ ها كل يوم شبكات دعارة للمرتجئين. ما أقول لك لأني نخشى على النقاب إن هو يحصل له إيه؟ إن واحد يلبس النقاب ويرتكب جريمة يدخل عند النساء. يعني أنتوا حريصين ما شاء الله على حرمة النساء وحرمة بنات المسلمين، ما شاء الله العفة واغناه. طب يا سيدي كل يوم لو كان الأمر بهذه الطريقة، كل يوم شبكات دعارة للمتبرجات السافرات. المفروض بمنطقهم هذا ان كل واحدة متبرجة او سافرة بمنطقهم ان يحرموه، يحذروا، يقول لك المتبرجة ممسوكة في شبكة دعارة وهي التي تسرق وهي التي ترقص. لم نرى واحدة منتقبة في شبكة دعارة، ولم نرى واحدة منتقبة تسرق، ولم نرى واحدة لا بالعكس مش واحدة، آلاف. يا معظم الجرائم للنساء هن الكاسيات العاريات، المفروض بمنطقهم حفاظا لأن صارت شبهة الكسيال عليه اللي بترتكب الجريمة نسترها وتأمر الدولة بحشمتها. ليس بالنقاب يا سيدي، تلبس فقط الحشمة يعني هكذا تستر هذه جسدها. لكن هل فعلوا؟ لا، يشجعون. لو أن فتاة جاءت متبرجة سافرة ودخلت وقالت لهم أريد أن أدخل في مسابقة القرآن الكريم، هل يمنعونها؟ هل يقول لها رئيس الجامعة ولا الشيخ نفسه الذي يقيم هذه المسابقة يقول لها لا يجوز؟ ما يستطيع، ما يجرؤ، ولا يجرؤ أن يقول لها تحجبي أصلا. لكن لأن هؤلاء لا بواكي لهن فإنه يقول لا، شرطنا الأول أنك تخلعي النقاب. إذن حقد، هذه مسألة حقد وعداوة وعقيدة راسخة عند هؤلاء الذين تركناهم وتزلفنا إليهم لنقول لهم اللحمة الوطنية. عندما اتحدتم معهم ماذا حدث؟ دمروكم ودمروا الوطن ودمروا كل شيء. طب ما الإخوة المسلمين تحالفوا مع عبد الناصر قديما وتحالفوا مع هؤلاء، ماذا حدث؟ تحالفوا ضد الأحزاب وضد المدنيين وتحالفوا مع العسكر، ورغم ذلك ماذا حدث؟ أول من أكله ودمرهم تدميرا كان عبد الناصر. تخيلوا، هو الذي وكان في إمكانهم أن يزيلوه وكان في إمكانهم أن يريح الأمة، ولكنهم عبارة عن ناس مترددة دائما يقول لك آه ولابد ولو الأحسن، ويضربون عبارة يمسكون العصا من المنتصف. لما محمد نجيب اتصل بهم وقالهم انقذوني ساعدوني نتحد مع بعض من أجل ضد عبد الناصر، محمد نجيب هذا كان الذي كان اللواء أول رئيس في مصر في تلك الفترة، وعبد الناصر حاول ضيق عليه طلب من الإخوان، ورغم ذلك رفضوا بشهادة فريد عبد الخالق، رفضوا لأنهم يمسكون العصا من النصف منتصف أكلهم جميعا. بباجل هذا يقول لك لعل ونحن نعرض يمسكون العصا عصا منتصف، لأن لا يوجد عقيدة واضحة ولا ولاء واضح ولا براء واضح، فضاعت الأمة بسبب هذه السياسة. لو أنهم تعاملوا بمنطق بكلام القرآن، ها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، لا يهمني لا ليبرالي ولا يساري ولا أقول لهم هؤلاء، أقول لهم أنتم أعداء هذا الدين، أنتم في هذه الأمة يجب أن تسلموا أولا، يجب أن تؤمنوا أولا. أحد هؤلاء المشايخ قديما وكنا في مصر في تلك الفترة كان دكتور أستاذ في أصول التفسير، يدرس أصول التفسير في جامعة الأزهر، دعية دعناه في مؤتمر بسيط هكذا، عندما دعية في ليناظر بعض العلمانيين، دعوه ناظر العلمانيين مثل فؤاد زكريا وغير هؤلاء، فقال اشترط عليهم شرط واحد، قال لهم أريد لو أنكم تريدون أن تناظروني نتناظر، أولا تعترف أنكم كفار، أنت تقول أنك علماني أنت كافر. هذا على فكرة هذا الرجل أصلا إخواني وكان عضوا في مكتب الإرشاد، ها حتى لا يقول إحنا نأتي برجل سلفي متدين، الرجل ما شاء الله ربنا يعطيه طول العمر كان من الإخوان، حتى لا يقول أحد إن إحنا نعمم على جميع الإخوان ونضعهم في سلة واحدة. هذا الرجل كان من وقال لهم هكذا، قال لهم إنكم أنت علماني إذن أنت كافر أنت مرتد، تناقشني على أنك لست مسلما أنا أناقشك، أما تقول لي علماني مسلم لا يجتمعان، ورفض. قال تقر على هذا، أما نحن نضحك على نفسنا تقول لي أنا علماني ومسلم وتتخبط، قالوا لا نناقشك أصلا في الإسلام، تسلم بعد ذلك نتفاهم لكن نناقشك في أصل الإسلام ثم لا تأتي دخل، لكن تدخل لي وتقفز على الإسلام وأنت ضد الإسلام أصلا، قالوا لا هذا هو المصطلح السليم لك، أنتم مرتدون إذا نتعامل معكم أنكم مرتدون، لو أقرتم بهذا نعم نتناقش ونتناظر. انظر هذا هو الحق، لو أن أحد يقول هكذا نعم، أما أن تقول له لا أنت والله أخي والحمد لله، بعد كل المصايب يطعن في الرسول ويغمس في الإسلام ويغمس لك في رب العزة ويكتب آفات وطمات ويهاجم ويقذفك بصواعق محرقة على الإسلام وأهله، ورغم ذلك تقول له جزاك الله خير، أنا لا أنت أخي في النهاية، أنت أخي، أخي أعوذ بالله، قل له أنت عدوي، إنما هو عدو لك، قل كما قال إبراهيم تبرأ من أبيه، هذا عدو لك، فيجب أن تتخذه عدوا. نعم هناك فرق بين الدعوة، أنا أتجادل بالتي أحسن، أتجادل بالمنطق الإسلامي القوي بالحجة القوية، ولكن لا بد أن أبين له أنه على خطأ وليس على صواب، وأنه في النهاية هو خارج عن الإسلام. أما إذا أمسك هكذا وأقول له في النهاية سليم، طب يقول لك ما شاء الله، طب ما هو جيد، الشيخ لا يكفرني، الشيخ يجعلني أنا شتمت الإسلام وشتمت أهل الإسلام وشتمت وزغمست ولمست في القرآن وقلت أنه لا يصلح لهذا الزمان، ثم في النهاية الشيخ بيسلم علي. طب هو إذن أنت تلبس على العوام الذين يشاهدون مثل هذه البرامج وهذه المناظرات، لأنك في هذه الحالة بتقول هذا الرجل ما شاء الله، يعني الحمد لله، لا لم طالما أن يقول لا إله إلا الله لا خلاص هو مسلم. لا يا أخي، ليس لا كل ما يقول لا إله الله نواقض، لها نواقض، هؤلاء نقضوها، هؤلاء نقضوها، هم لا يعترفون أصلا بلا إله إلا الله إلا من باب اللسان هكذا فقط، يضحكون علينا. ولذلك لو أنك ناقشته ثم أصر وبانت عليه العمجهية، قل له من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه ولا تزر وازرة وزر أخرى قواعد شرعية. الوزر هو الحمل، أن تتحمل شيئا. هذا الوزر، لذلك نقول على الوزير الوزير، نقول هذا وزير. الوزير هو الذي سمي وزيرا، لماذا؟ لأنه يحمل أعباء الدولة وشؤون الدولة عن السلطان، عن الملك، عن الرئيس، عن الزعيم، فلذلك يسمونه الوزير، أنه يحمل الأعباء الدولة. ولذلك الذي يتحمل ويرتكب إثما فهذا عليه. ولا تزر وزرة وزر أخرى، واحد كفر وابنه صالح، نقول لا هو وابنه في هلاك، وابنه يتحمل لأن أباه كان ضلا فاسدا يعاقر الخمر. لا نقول هنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا أحد يتحمل وزر الآخر. لكن هناك بعض الأحاديث تفيد شيئا قد يشكل على البعض، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله. يقول قائل وما ذنب هذا الوزر؟ يعني أنا أتحمل، يعني الميت يتحمل البكاء أهله وهو ما ذنبه؟ يعني واحد مات أهله ولولوا وبكوا عليه، طب ما ذنبه هنا؟ هذا ما يناقض الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، الرجل مات ما ذنبه؟ هذه الآية قال عنها العلماء، هذا الحديث قال عنه العلماء ليس مشكلا ولا أي شيء، المسألة بسيطة جدا. إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، هذه قالها طرف ابن العبد يوصي مثل ما يحدث هذه الأيام، يقول لك أنا أوصي أبناء، صدقون هذا في وصايا بعض الأثرياء، أوصي أنه ينعى في أكبر جريدة موجودة، ها، وتخرج جنازتي من، يعني كلها أشياء بدع وضلال ما أنزل الله بهم السلطان يوصيهم، وأن يؤتى بسرادق كبير ويستدعى كبار مشايخ المشاهير المشايخ الصييطة الذين يعني مشاهير القراء يعني ليحيوا هذا. طب أنت موت خلاص، أنت إيش هشعارك بهذا وما دخلك هذا؟ يعني اكتب، يقول لك ويوصي من التركة تكاليف الوصية بعد وفاته أن يقوموا بترتيب الجنازة ويضعونها في أحسن طريقة وعرض الخشبة والورد والأشياء، هذه الوصايا التي يوصون بها هذا هو الذي يتحمل الوزر، يعني الذين يفعلون ذلك ويبكون ويولولون عليه، لأن طرف ابن العبد وأوصى وكان في الجاهلية يعني وأوصى بيقول لها انعيني بما أنا أهله، يعني قل الشجاع البطل. أنت ترون هكذا في بعض النعي في الجرائد والصحف، عميد عائلة فلان الفلاني وأخوه الضابط الجنرال فلان وأخوه المفكر العالمي وابن عمي وابن خال جارة الخالة والجيران وكان يعني أصحاب شركات، وكل هذا كأنه سيذهب معه في قبره، كل هذا سيأتي معه في قبره. هكذا يحبون الصيت والشهرة وهو ميت ويوصي، هذا يأثم. وهذا الذي ينفذ هذا، وذلك العلماء قالوا لا يجوز تنفيذ مثل هذه الوصية، لا يجوز شرعا، ولكن هذا لو نفذوها وبكوا عليه وولولوا عليه لا يقصد بالبكاء اللي هو بكاء العادي، بكاء الفطرة، يعني إنسان عندما يعلم بما يعني بكاء الدموع تنزل، لكن هو يقصد بالبكاء الذي الولولة وشد الجيوب وصراخ والعويل وهكذا، هذا هو البكاء المنهي عنه الذي يصل إلى درجة الاعتراض على قضاء الله، لماذا هو مات ولماذا اختاره ولماذا لم يختر فلان هكذا، هذا هو اعتراض على هذا. فلذلك الذي يوصي بذلك أو يهمل الوصية، يعني مثلا عندما يكون يقول يا جماعة إذا مت فلا تصرخوا علي ولا تولولوا ولا تبكوا ولا، ويوصيهم بالأشياء التي وأسرعوا من دفني وأفعلوا كذا على حسب قدر المستطاع، يجتهد في قدر المستطاع في مثل هذا الأمر. هنا ولا تجر وازرة وزر أخرى، لماذا؟ لأنه أوصى، لأنه لم يهمل. أما هؤلاء فقد فعلوا مثل ما فعل طرفة، انعيني بما أنا أهله جمدت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيبة يا ابنة معبدي، يعني تخيل بيخطط صدقوني هذا قالها في الجاهلية، ونحن في أيامنا هذا الجاهلية الحديثة يفعلها الناس بطريقة الجرائد والمجلات والنعي الفخم الجميل وهكذا. إذن من يفعل ذلك فتنطبق هنا الآية، أن الحديث ينطبق عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، هنا صحيح، ولا ينطبق على ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأن لا تزر وزرة وزر أخرى في حالة الرجل أو المرأة الذي يوصي أو التي توصي أو لا تهمل هذه الوصية وتقول لا تفعلوا إذا مت كذا أو كذا. أما معظم الناس ينسون ويهملون، فهذه الخطورة هنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه قواعد شرعية قلنا لكم، هذه قواعد وضعت في الفترة المكية في فترة الاستضعاف، وهذه القواعد لا تنسخ، قواعد محكمة إلى قيام الساعة، قواعد الإسلام، رغم أن هذه الآيات نزلت في مرحلة الاستضعاف. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى من تمام رحمته وعدله بالناس أنه لا يعذب أحدا حتى يرسل رسولا، ولم يكتف بالميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، لم يأخذنا ربنا بهذا. لذلك أرسل الرسل لتجدد لهم ذلك، لأن الناس تنسى. من الذي يتذكر هذا الميثاق؟ لا يتذكره، لو لم يذكر في القرآن لم نتذكره. فبين أن الله أخذ هذا في نسمات بني آدم قبل أن يخلقوا هذا العهد، ثم جاء أرسل الرسل لتجدد. وذلك هذا العهد تجده عند الإنسان يولد على الفطرة هكذا، فيجد ويعرف ربه ويعرف خالقه. هذا هو هذه ما يسمى الفطرة المكنونة في داخل الإنسان التي تجعله يلجأ إلى أن هناك إلها. هذه أما الرسل تأتي لتبيين الناس العقيدة، لأن الله خلق الناس حنفاء على التوحيد، فجاءت الشياطين فاجتالتهم. إذن أصل الناس أنهم خلقوا حنفاء، أصل الناس أنهم خلقوا على الفطرة، لكن الشياطين اجتالتهم وغيرتهم وبدلت، جعلتهم يبدلون، فجاءت الرسل لتصحح هذا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب هناك بعض الناس هذه الآية يعني فيها كلام كبير جدا، سنحاول أن نبسطه لأنها حجة لكل من يذهب إلى شيء معين. هذه الآية تتكلم قضايا العامة، وكلامها مفهوم عام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول قائل، والذين لم يرسل لهم رسول كالكفار الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يسمى بأهل الفترة، وأهل الفترة هم الذين بين رسولين أو بين نبيين، أو هؤلاء الذين لم تصلهم الدعوة أصلا حتى في أي زمان وأي مكان، حتى في أيامنا هذه، كل من لم تبلغه هذه الدعوة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام، فهو من أهل الفترة حتى في زماننا هذا. الشرط أنه لا يعرف شيئا أصلا ولم تصله أي دعوة عن الإسلام، فحكمه حكم أهل الفترة. ولا يشترط أن أهل الفترة هم الذين كانوا قبل الإسلام فقط، لا، هذه في أي، حتى في ظل قوة الإسلام، لو وجد في العالم، في أي بقعة في العالم، مجموعة من البشر لم تسمع عن هذا الدين ولم تعرف هذا الدين، فهي من أهل الفترة. لكن العلماء قالوا، هو ما حكم هؤلاء؟ هل لو ماتوا وهم يعبدون الأوثان أو لا يعرفون ذلك، يعرفون التوحيد والغير ذلك، على كفرهم هذا، هل هم معذورون؟ هل هم في النار؟ أم يعذرون ويدخلون الجنة لأنه لم يصلهم رسول؟ هذه هي مشكلة عند العلماء. العلماء انقسموا في هذا، هناك من قال إن أهل الفترة هؤلاء معذورون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن لو ماتوا على ذلك فهذا هو مبلغهم من العلم، لم يعرفوا شيئا وكفروا، والعقوبة لا تأتي إلا بالشرع، وهؤلاء لا يوجد شرع أصلا، لا يعرفوا وحيا ولم يعرفوا رسولا. وجماعة أخرى قالت لا، فهم في النار ويعاقبون، لأن العقاب هنا ليس العقاب هنا على أساس أنهم كفروا وعبدوا الأوثان، وهذا شيء ظاهر واضح جلي لا أحد يختلف فيه، وهم مفطورون على الإله الواحد. أما معذورون في التفاصيل والأشياء غير والغمضة والواضحة غير الواضحة، هذه هذا رأي، رد عليه العلماء قالوا هذا كلام التفصيل لا يوجد فيه في القرآن، الكلام القرآن يتكلم عن الجميع لم يفصل في هذه المسألة فيشملهم جميعا. ومن العلماء جماعة أخرى قالوا منهم من أهل الفترة من هو معذور ومنهم من هو غير معذور، لأنهم بقايا الذين وصلتهم بقايا رسالة الحنيفية، كما قال جاء في الصحيح عن رسول الله في صحيح مسلم في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال إن أبي وأباك في النار. الرجل قال له أين أبي؟ قال في النار. فلما قف يعني ذهب كأن الرجل يعني غضب أو شيء، فقال له يعني ردوه فقال إن أبي وأباك في النار. وحديث هذا أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى الناس، لما زار قبر أمه بكى وأبكى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وفي الرواية الصحيحة فلم يؤذن لي، واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوروا القبور لأنها بتذكر بالله وتذكر مصير الإنسان. أو كما قال هنا الإمام النووي قال إن هذا دليل على أنها خاصة بأن هؤلاء كانوا يعرفون أو يدينون بدين النصرانية أو بعض البقايا الحنيفية فعاقبهم الله بذلك. إذن قالوا ليس كل أهل الفترة. طبعا العلماء هناك قاويل كثيرة وجدل كبير جدا، ومن أحسن من استعرض هذا الموضوع برمته كان الحافظ ابن كثير، وابن عبد البر رحمة الله عليه له رأي آخر لا طبعا يضعف الأحاديث هذه. لماذا؟ يضعف أحاديث معينة وهي حديث الذين احتجوا، وهذا حديث أحاديث صحيحة ذكرها صححة ابن كثير اللي هو صاحب الفطرة والمعتوه واللي هو الأحمق والذي ولد صغيرا والمجنون حديث أو الشيخ الفاني أو غير ذلك. هؤلاء فمن ضمن هؤلاء صاحب الفترة قالوا يا رب لو كان لي عقل لآمنت بمثل ما آمنوا، لو أعطتني العقل الأحمق قال اللي هو أو بمعنى المجنون يعني لو أعطيتني عقلا لكنت آمنت مثل ما آمنوا. وقال الولد الصغير الذي مات في صغره قال يا رب لو كبرت وأعطيتني عمرا لكنت آمنت. وقال أهل الفترة صاحب أهل الفترة الذي مات في زمن لم يصله رسول قال لو وصلني رسول لكنت آمنت. فقال لهم الرب سبحانه وتعالى قال لو أمرتكم بشيء أتطيعون، يعني أتطيعونني لو أمرتكم بهذا الشيء؟ قالوا بلى يا ربنا. قال فأمرهم بالدخول في النار، فلما شارفوها واقتربوا منها رجعوا لما سمعوا لها تغيظا وهي تفور، خافوا رجعوا قالوا يا ربنا خفنا منها وكنا نفر منها فكيف ندخلها؟ قال ألم أقل لكم لو أمرتكم أمرا تطيعوني؟ قالوا بلى فارجعوا. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى فرصة أخرى رجعوا فلم يدخلوا فأمر بهم فسحبوا في النار. فقال العلماء هذا من تمام عدل الله تعالى أنه في علمه أن هذا الشقي أن هذا مكتوب أنه شقي، ولكنه أخذه بهذه الحجة، فهذا قال له ادخل النار فلم يدخلها. إذن هو القضية ليست الذي يدخل النار، هي قضية أنه عصى الله. معنى ذلك لو أنه بعث وكان في الدنيا لحارب هذا الرسول. وهذا أيضا الله سبحانه وتعالى عندما أمر هذا المجنون أو صاحب الفترة أو هؤلاء، فالله عالم أنه من أصحاب الشقاوة. أما الذين استجابوا، هناك طبعا جماعة من أهل الفترة والمجنون وهؤلاء يستجيبون أيضا. الذين يستجيبون هم الذين يدخلهم الله سبحانه، لأنهم يدخلون النار فيعناها دخلوا الجنة. طبعا ابن عبد البر وبعض العلماء المالكية هناك قديما، ابن عبد البر ضعف الأحاديث، والعلماء قالوا، وجمهور العلماء قالوا هذا هو محقوق في هذا ومحجوج، وأن هذه الأحاديث منها الصحيح والحسن والضعيف ويقوى بعضه بعض، وأن هذا موجود نص الحديث يدل على ذلك، وهذا من جمع الأدلة. يعني نجمع كل هذه الأدلة أن هؤلاء أصحاب الفترة، يعني الكفار الذين يموتون في فترة لم تبلغهم رسالة، يعاملون فهم معذورون، نعم، لكنهم في الآخرة يختبرهم، يتعرضون لامتحان. هذا الامتحان الله يقول لهم ادخلوا النار فإن دخلوا فدخلوا الجنة. ولذلك رد ابن كثير على هؤلاء الذين اعترضوا، ورد معظم البحث الكبير هذا كان ردا على ابن عبد البر رحمة الله عليهم جميعا. قال إن هذا لماذا تعترضون؟ الله قالوا لأن الدار الآخرة دار جزاء. قالوا نعم نحن نسلم لكم أنها دار جزاء، لا يوجد فيها امتحانات ولا أي شيء. قالوا لا، فهناك امتحان. لماذا؟ قالوا لهم إن الله يأمر الخلائق أن تمر على الصراط، وهذا من أطم وأشد من الدخول في النار، فهو أحد من السيف ومثل الشعرة، ومنهم من يمر حسب عمله، كالذي يمر كالبرق، والذي يمر كالناقة أو الأجويد الخيل، والذي يحبو حبوا، والذي ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المكدوس على وجهه في النار. وهذا أطم، اختبار أشد، لأن كلهم تجاوزوا. لو قلتم لا يوجد اختبار، لا، هذا اختبار أقوى. وحتى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا اختبار، الله يأمرهم أن يسجدوا يوم يكشف عن ساق كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون يسجدون والمنافقون لا يستطيعون، تتحول الفقارات عندهم إلى طبقة واحدة، لا يستطيعون، يعني لا يسجدون، لا يستطيعون، هذا اختبار. وأنتم قلتم لا يوجد الاختبار كان في الدنيا، لا، هذا إذن يجوز في مثل هذه العرصات قبل دخول الجنة اختبارات. والرجل آخر واحد دخل خرج من الجنة، ألم يختبره ربنا ويقول له لا أعطيك شيئا لا تسأل غيره، ثم يسأل الرجل، ثم يسأل، فيقول له الرب ما أعذرك، ما أعذرك، ثم بعد ذلك يدخله الجنة في النهاية. والرجل يعني الله يجري عليه وقت، تكلمنا في هذا الحديث من قبل. إذن حتى الدجال ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عنده جنة وعنده نارا، وقال من دعاه إلى النار فليدخل فيها، المؤمن دعا المؤمنين إن لا تغتر بجنته وادخل الجنة وادخل ناره. ثم هذه اختبار في منتهى القسوة، لأنهم قالوا كيف وهذه النار الأصل نفر منها، كيف تختبروا بأشياء لا تطاق؟ طب ما هو الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين الذين يعيشون في فترة الدجال أن يدخلوا ناره، ونار حقيقية، منظر نار ليس في المسألة وهم، هكذا نار هي، لكن عند الله سبحانه وتعالى الذي يدخلها يدخل الجنة، تكون بردا وسلاما. طب وأطم من هذا أيضا، ألم يقل الله تعالى لبني إسرائيل اقتلوا أنفسكم؟ قتلوا أنفسهم، كانوا أكثر من 70,000 في يوم واحد، سلط الله عليهم عماية غمامة أظلمتهم، فكان الرجل يقتل أباه وأخاه، يقتلون أنفسهم، قتلوا أنفسهم 70,000 قتلوا جميعا لكي بالتوبة، رغم أن هذا عمل شاق وصعب، تقتل نفسك، تقتل أخاك وابنك، وتقتلون أنفسهم، هذه توبتهم، لو أخذتم هذا خذوا هذا على الآخر. إذن الحل هو والأرء أعدل الأراء هي أن أهل الفترة سواء في قبل الإسلام أو في أيامنا هذه، يعني لو جماعة في أقاصي الأرض لا يعرفون عن الإسلام شيئا ولم يسمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفترض هذا يعني، وماتوا على ذلك، يتعرضون للامتحان. طب أولاد المسلمين الذين يولدون، لأن لا هناك نص حديث قال العلماء، هذا جماهير علماء الأمة يقولون هذا بالنسبة لأولاد المسلمين فهم مع آبائهم، كما في الحديث أصلا حديث سيدة عائشة مع آبائهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الوليد في الجنة. فالأبناء المسلمين الأطفال حتى لو كان أبوه بعد ذلك كفر، حتى لو أبوه ضل، حتى المهم ولد مسلما ومات هذا فإنه في الجنة. أما الخلاف هو في أولاد المشركين، هل يعاملون معاملة؟ قال نعم يعاملون معاملة المسلمين. هناك رأي قال لا، يتعرضون أيضا للاختبار، فمن كان كتب عليه السعادة وأطاع دخل الجنة، ومن كان من الشقاوة وكتب عليه الشقاء فلا، فسيعترض على أمر الله فيدخل النار. هذه آراء عند العلماء لا يوجد فيها فاصل هنا بالنسبة لأولاد المشركين، يعني من يقول إنهم معهم، الأحاديث أدلة كثيرة، لكن الشاهد في كل هذا أن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث عليه رسوله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتكم آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن الرسل أقروهم كلما ألقي فيها فوج، ها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. إذن لا بد من النذير، وهذا من تمام عدل الله تعالى أنه لا يعذب أحدا حتى يرسل الرسول. لكن هذه القضايا التي أهل الفترة أو الذين لم هذه هؤلاء الذين لم يصلهم رسول، أما أهل الإسلام والذين نشأوا في بلاد المسلمين فلا يغتر مغتر أنهم يعاملون بمثل هذه المعاملة. يعني لا أحد يأتيني في بلد من بلاد المسلمين نشأ في مصر أو في أرض الجزيرة أو هناك ويزني مثلا ويقول أنا لا لم كنت أعمم كن أعرف أن الزنا حرام فلا ترجموني أو لا تجلدوني. نقول لا هذا لا يعتد به، أن نشأت في بيئة يشاع فيها أن الزنا، ومعروف أن القرآن يتلى، ومعروف أن الزنا هذا شيء واضح معلوم من الدين بالضرورة أن الزنا حرام، لا يحتج ويقول أنا اعذروني يا جماعة بجهلي في هذا. وكذلك لو فعل أي شيء من هذه الكبائر، يشرب الخمر يقول لك أنا لكنت لا أعرف أن الخمر حرام، وهو يعيش في بلاد المسلمين أو نشأ في بيئة المسلمين، هنا لا يجوز أن يخلق له هذا معذور مثل أهل الفترة يعذر بجهل هذا، لا يؤخذ هذا. أهل الفترة عذروا لأنهم لم يبلغهم رسول، لابد أن نفهم هناك فرق بين الجهل وبين الرسول. إن الرسول يأتي يعني خلاص الدعوة يكفيك، يعني واحد مسلم يقول لك لا يا أخي لابد أن نقيم على القذافي الأدلة الشرعية ونخبط على القصر الخيمة بتاعته، يا عم قذافي أنت لا تقيم الشر، يا رئيس ولايات الأفريقية العالمية الإسلامية مش عارف اسماء كما قلت لكم تحتاج إلى صفحات، ونقول له لابد نقيم عليه الحجة. يا عم هو الرجل كافر منذ أن تولى، يعني هو كافر من الأول، ولكن تقول له أقيم عليه الحجة، أقيم عليه الحجة يعني لازم أن تخبط عليه السلفية الجديدة، لا سلفية المداخلة والمخارجة وربيع المدخلي والجماعة، يقول لك لابد يخبط عليه، أخبط عليه أقول له يعني أقول له لابد أن تسمع وتطيع وتطبق الشريعة. إذن هو معذور، قذافي معذور، نعم لحق أني مولكم، لحق أني يعطيكم خليكم تطبعوا الكتب، لما القذافي وأمثاله كونوا معذور. الرجل هو بيقول لك أنا إمام، القذافي يقول لك أنا حافظ القرآن كله، والله يقول هكذا حافظ القرآن كله، واحد شيخ يقول لك من مشيخ القرآن المصري يقول والله في سلفي في قناة الرحمة، قناة مع حسان لازم محمد حسان، يقول أنا وجدت أن الرجل يحفظ القرآن كاملا برواية قالون كاملا، وصلينا وراءه يصلي بالناس في أفريقيا. يعني هو الرجل يقول لك أنا، يعني أنت تتهم القذافي نفسه لا يرضى أن تتهمه بهذا الجهل، تقول لك قيم عليه. لا، هذه الحجة تأتي في تفاصيل المسائل يا جماعة، المسائل الغير واضحة، يعني مسائل بسيطة في التفاصيل في الشرعية الناس تجهلها، لا بأس يعذرون ويبين لهم. أما قضايا الدين الواضحة، الحكم بما أنزل الله، هذا لا يحتاج، هذا معلوم من الدين بالضرورة يفهموا، يعني الأصل أن الإسلام هذا جاء للحكم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن تنزعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ولا إن تنزعتم في شيء فردوا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا الخائب اللي باع كل شيء وأرسلوا يبتزونه الآن في موضوع الجيش الجمهوري الأيرلندي، وأنه كان يمولهم، يريدون ابتزاز يا راجل، لأنهم وجدوا لقمة سائغة سهل، أموال سفيه، ولا تؤتوا سفهاء أموالكم. هذا لا يقال هذا لهذا، ولا حسن مبارك ولا زين العابدين ولا هؤلاء، لا يقال لهم لابد أن احنا نقيم عليه الحجة. تقيم عليه الحجة يا عم، القرآن طالما أنا قال أنا مسلم ويؤمن بهذا القرآن ويعترف أن في قرآن، هو هذا القرآن في حد ذاته حجة، هذا حجة في العام. أنت ممكن تعذره في ماذا؟ في بعض تفاصيل مناسك الحج، التمتع ولا القران ولا الإفراد ولا مشاكل، اللي يقص الشعر ولا لا يقص، ونسي وراح عمل مثلا حج مثلا بعباءة، أو حج بشيء صوف أو شيء، يعني مثلا أشياء تفاصيل، مسائل في الصلاة ومن خلافات بين في وضع اليد أو غيره، ها نعذر الناس فيها في مثل هذه الأمور لأنها تحتاج إلى توضيح. أما قضايا الدين الكلية، أما قضايا الولاء إلى الله والبراء من أعداء الله، هذا لا، هذا الدين أنا تقول لي أهل الفطرة ولابد أن أعطيله نقيم عليه الحجة، هي الحجة قائمة بالقرآن، القرآن قائم لوحده هكذا، لا يحتاج هذا، ينفع وأقولها وأكررها عدة مرات، وأنا أقولها منذ سنوات فيها على هذا المنبر، أن هذا القرآن هذه الحجة تنفع فقط مع الكفار الأصليين. يعني تروح لواحد زي جورج بوش، تروح لواحد مثل توني بلير، تروح للكفار الأصليين وتقول له نقيم عليه الحجة وتفهمه هكذا. أما الذين ولدوا مسلمين أو في بلاد مسلمة ونشأوا في هذه البيئة ويقولون ويعترفون أنهم مسلمون ويحضرون هكذا ويفتخرون أنهم يرعون المسلمين وشؤون المساجد ويفتحونها، يعني يعرفون ذلك جيدا، فهؤلاء لا يحتاج أن واحد شيخ يخبط عليه ويطرق عليه الباب يقول له أقيم عليك. لو كانت المسائل هكذا ما قام هذا الدين أصلا، الرسول كان يرسل رسالة صغيرة، أسلم تسلم فقط، أسلم لهرقل للمقوقس كل هذا يرسلوا الرسالة. طب واحد يقول له طب وهل كل واحد فرد من أهل مصر في أيام المقوقس هذا عرف هذه الرسالة؟ لو فتشنا بطريقتهم هؤلاء المقبولين ما أحد يعرف، الرسول كان يأخذه بلسان قومه على طول، كلهم يعاملون معاملة واحدة. أما يقول لك لا بد وإنه إحنا نبلغ كل واحد، هتبلغ كل واحد، طب أنتوا أفضل أهدى طريقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كنتم حاشا لرسول الله وحاشا للإسلام في هذا، إذن لا بد أن